سليمان عليه السلام في سورة صاد في هذا التفسير الموضوع الميسر من الآية 30 إلى الآية 40. عبادة وملك سليمان من 20-32، اختبار وفتنة سليمان واستغفاره من 34-40. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. سليمان ابن داود عليه السلام. ووهبنا لداود سليمان أنعمنا به عليه وأقررنا به عينه نعم العبد سليمان إنه أواب كأبيه كثير التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إلى الله. فياريت نأصل الصفة دي عندنا الرجوع إلى الله الرجوع إلى الله تتوب وترجع ترجع إلى حكمه ترجع إلى شرعه ترجع إلى طريقه الصراط المستقيم. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه حين عرض يعني أذكر حين عرض على سليمان بالعشي هذا ما بعد الزوال عرض عليه إذ عرض عليه الصافنات الجياد. الصافنات يعني الخيل الأصيلة السريعة تقف على ثلاث قوائم وترفع الرابعة يسموها صافنات وهذا دليل على رشاقتها وقوتها وأنها أصيلة. الخيل العليلة الضعيفة لا تفعل هذا. عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد الجياد أي السابقة الجياد السابقة كانت إذا استوقفت سكنت وإذا سارت سبقت فبقي ينظر إليها ويتعرف على أحوالها من العصر حتى نهاية النهار فألهته عن صلاة المساء أو عن الذكر. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد الخيل الأصيلة اللي تقف إذا استوقفتها على ثلاثة قوائم وتسير وتجري وتسبق الخيل فانشغل بها والتهى عن الصلاح عن الذكر فقال سليمان إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي إني أحببت إني آثرت وأردت حب الخير حب المال ومنه هذه الخير أحببتها عن ذكر ربي عن صلاة المساء والذكر. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت الشمس واستترت بالحجاب يعني حتى غربت الشمس بما يحجبها عن الأبصار ردوها عليه ردوا عليه هذه الخيل المعروضة فردوها فطفق فبدأ مسحا بالسيف مسحا بالسيف بالسوق جمع ساق ساق الخيل والأعناق أي ذبحها وقطع أرجلها تقربا إلى الله عز وجل. دي اللي شغلتنا عن الله سأبذلها في سبيل الله. أواب أواب رجاع. ثم بدأت الفتنة والاختبار اختبار لسليمان عليه السلام. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ولقد فتنا سليمان ابتليناه واختبرناه وذلك أنه قال عليه السلام لأطوفن الليل على 70 امرأة تأتي كل واحدة بفارس يجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فطاف عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون والحديث في الصحيحين فتن سليمان بأن ولد له شق إنسان ولم يولد له من هذا العدد الكبير من النساء 70 امرأة قيل 700 ولكن الذين عزم على الطواف عليهن 70 وألقينا على كرسيه جسدا شق رجل لا روح فيه ثم أناب سليمان إلى الله تعالى وتاب تذكر أنه لم يقل إن شاء الله قال رب اغفر لي ذنوبي وهب لي وأعطني ملكا خاصا بي لا ينبغي لا يكون لأحد من الناس بعدي إنك أنت الوهاب كثير العطاء عظيم الجود فاستجبنا له مجيب سبحانه وتعالى فسخرنا له الريح تجري تنقاد بأمره رخاء لينة مطيعة سريعة تحمله حيث أراد وحيث قصد سليمان عليه السلام وذللنا له أيضا الشياطين يأتمرون بأمره كل بناء يبني الأبنية العجيبة وغواص في البحر يستخرج اللؤلؤ فمسخر له الشياطين يبنون له ما شاء ويغوصون في البحار ويأتون بما شاء وآخرين مردة سخروا له فهم مقرنين مشدودين في الأصفاد في القيود جمعت أيديهم إلى أعناقهم فلا يستطيعون التحرك يتحكم في الشياطين كيف يشاء له سلطان عليهم وقلنا يا سليمان هذا عطاء الله الذي أعطيناكه استجابة لما طلبت منا ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فامنن أعطي منه من شئت من به على من شئت أو أمسك عن الإعطاء بغير حساب لا حساب عليك في إعطائك ولا منعك يعني تصرف لك مطلق التصرف الحرية ملك وإن له عندنا لزلفى لقربة وكرامة وحظا عظيما وحسن مآب حسن مرجع في الآخرة إلى الله سبحانه وتعالى هذا سليمان عليه السلام عظيم ملكه وكيف أن الله إذا أعطى أحدا ملكا اختبره وابتلاه وكلما نجحت في هذا الاختبار ولئن شكرتم لأزيدنكم يرفعك الله عز وجل